بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تحدثنا في الدرس الماضي عن نزول القرآن وأنه نزل في رمضان ونزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا النزول استمر إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عاما، ونزول القرآن ينزل متقطعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث وبحسب حكمة الله سبحانه وتعالى وما اقتضاه المقام. هذه الليلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ بن عثيمين: أول ما نزل من القرآن. إذن هذه المسألة، ما هي الآية الأولى التي بدأ بها نزول القرآن، أو أول آية نزلت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أهل العلم اختلفوا في ذلك على أقوال، فقيل أن أول آية نزلت هي قوله سبحانه وتعالى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي الخمس آيات الأولى من سورة العلق. وهذا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وعليه جمهور العلماء أن أول آية نزلت هي أول خمس آيات من سورة العلق. والقول الثاني سيأتي دليله، قال القول الأول. القول الثاني قالوا أن أول ما نزل من القرآن هو الآيات الأولى أيضا من سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكفر، ثيابك فطهر، والرجز فاهجر، أي الخمس آيات الأولى أيضا من سورة المدثر. وهذا أيضا مروي عن جابر رضي الله تعالى عنه. هناك أقوال أخرى ضعيفة، مثل قول من قال أن أول آية نزلت أو أول سورة هي سورة الفاتحة، وهذا ذكره الزمخشري في تفسيره وعزاه إلى أكثر المفسرين، لكن ابن حجر رحمه الله انتقده، قال إنه لم يقل به إلا القليل. فإذا أشهر الأقوال أن أول ما نزل هي أول خمس آيات في سورة العلق، والقول الثاني أنها أول خمس آيات أيضا من سورة المدثر. والصحيح من ذلك، وهو الذي رجحه جماعة من أهل العلم وأيضا رجحه هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن أول آيات نزلت على الإطلاق أو مطلقا، بمعنى أنه لم يسبقها شيء، هي أول خمس آيات من سورة العلق. وهذا يدل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في بدء الوحي، قال: ففي الصحيحين، أي صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك أي جبريل فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي أنه أمي لا يعرف يقرأ. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه أول آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدل عليه حديث جابر حين سئل عن أول آيات نزلت فقال المدثر، هي محمولة على أول آيات نزلت بعد فترة الوحي، بمعنى أن الوحي جاء أولا بسورة العلق، ثم حصلت هناك فترة انقطاع للوحي، ثم نزل الوحي مرة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر، وهذا ما ذكره جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث. وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر قوله تعالى أو إلى قوله تعالى والرجز فاهجر. فإذا مقصود قول جابر رضي الله تعالى عنه حين سأله أبا سلمة قال أي القرآن أنزل أول؟ فقال جابر يا أيها المدثر. المقصود بالأولية هنا الأولية المقيدة وليست الأولية المطلقة، بمعنى أن الأولية المطلقة كانت لسورة ماذا؟ كانت لسورة العلق. أما الأولية المقيدة بما كان بعد فترة الوحي فهي لسورة ماذا؟ المدثر. فإذا هناك آيات يقال أنها أول ما نزلت من القرآن بقيد معين، فأول ما نزل كما قال جابر أول ما نزل بعد فترة الوحي، إذن هذه الأولية مقيدة بما بعد فترة الوحي. وكما يقول أهل العلم نبئ بالعلق وأرسل بماذا؟ بالمدثر. نبئ بالعلق وأرسل بالمدثر. ومما يدل على أن حديث جابر المقصود به أنه بعد فترة الوحي أي بعد انقطاع الوحي وبعد نزول سورة العلق أن لفظه جاء في الصحيحين في قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. إذن قوله وهو يحدث عن فترة الوحي يدل على أن النزول كان بعد ماذا؟ بعد فترة الوحي. وأيضا قوله في نفس الحديث فقال في حديثه فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، بمعنى أنه جاء مرة أخرى. إذن هذا اللفظ يدل على أن الأولية المقصود بها أولية بعد انقطاع الوحي ثم رجوعه من جديد، يدل عليه لفظان في حديث جابر. اللفظ الأول ما هو؟ اللفظ الأول قول وهو يحدث عن فترة الوحي، واللفظ الثاني قال فإذا هو الملك الذي جاءني بحراء، بمعنى أنه سبق أن جاءه أنزل عليه شيء من القرآن. قال تكملة الحديث ذكره الشيخ ابن عثيمين هنا وفيه في آخره فأتيت خديجة فقلت دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل الله أو أنزل علي أيها المدثر، لأنه دثر نفسه حين قال لخديجة دثريني دثريني. قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذه الأولية، يقول فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأنه في سورة العلق نزلت في شأن ماذا؟ النبوة. أما سورة المدثر فنزلت في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة حين أمر قومه أو أمر من الله عز وجل بأن يقوم وينذر قومه، وهذه هي وظيفة الرسل قم فأنذر في قوله قم فأنذر. لذلك أهل العلم يقولون ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهذا هو الذي يبين القول الصحيح في قضية أول ما نزل من القرآن. إذن يكون أول ما نزل من القرآن على الإطلاق هو سورة ماذا؟ العلق أو أول سورة العلق، وأول ما نزل بعد فترة الوحي من قطاعه وبعد سورة العلق هو ماذا؟ هو سورة أو أول آيات سورة المدثر، أول آيات سورة المدثر. لذلك ذكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال هذه من سورة العلق، قال هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما تكلم به الشيخ رحمه الله تعالى هنا في قضية ما أول ما نزل من القرآن؟ ما أول ما نزل من القرآن؟ المبحث الآخر الذي تحدث عنه الشيخ عثيمين رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي، أي أسباب نزول القرآن. أسباب نزول القرآن، القرآن ينقسم بحسب نزوله أو بالسبب المقتضى لنزوله إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، والقسم الثاني سببي. الابتدائي معناه أنه نزل من غير سبب، من غير سبب، إنما نزل لبيان حكمة الله عز وجل في خلق الخلق، أو الأمر بعبادته، أو الآيات التي فيها هداية الخلق، أو قصص الأنبياء السابقين وغيرهم، أي أنها ليس لها سبب معين في نزولها، ليس لها سبب معين في نزولها. وهذا مثل قوله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وأيضا أكثر القرآن على هذا النحو، أكثر القرآن من هذا القسم، أنه نزل ليس لسبب معين، وإنما نزوله كان ابتداء، نزوله كان ابتداء. ومثل هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال بهذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. قال: فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين عند تفسيرهم لهذه الآية، وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. وهنا تمثيل الشيخ رحمه الله تعالى يعني تمثيل بديل، أتى بتمثيل فيه زيادة فوائد، وفيه أيضا الدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تمثيل يعني جميل من حيث أنه يحتوي على أكثر من فائدة، وعلى أكثر من يعني مسألة يتحصلها من عرف هذا السبب. بداية قال إن قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله، الصحيح أنها نزلت في بيان حال بعض المنافقين، وليس لأنها هناك حصلت حادثة ثم نزلت هذه الآيات. ثم بين ضعف قول من يقول، وهذا يقوله أكثر المفسرين في بيان أسباب النزول، قالوا إن هذه الآية نزلت في ثعلبة ابن حاطب رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي البدري، فهذا السبب أو هذه الآية ألصقوها بهذا الصحابي الجليل، وهذا الصحابي بريء من هذه الآية رضي الله تعالى عنه، أي أنه لم يكن سببا في نزول هذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. قال: ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ. وهنا يشير رحمه الله تعالى إلى أن الوعاظ لا يؤخذ منهم العلم، وينتبه أن الوعاظ كثيرا ما يذكرون، الوعاظ والقصاص الذين لا يهتمون بالعلم وليس هم من أهل العلم، لا يهتمون بصحيح الحديث وضعيفه، ولا بصحيح ما نزل من القرآن ولا بضعيفه، يذكرون ما يخطر لهم وما يقرؤونه من غير تحقيق ومن غير تدقيق. فهنا تنبيه أيضا حسن من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الوعاظ هذا حال، والقصاص هذا حال، لا يهتمون بالصحيح والضعيف. لذلك ينبغي على طالب العلم ومريد الحق أن يقرأ لأهل العلم المعروفين بصلاح التدين وحسن المنهج وصحة العقيدة، هؤلاء الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم ويغرم لهم. أما الوعاظ والقصاص فهؤلاء كثيرا ما يروجون للأحاديث الضعيفة بل والموضوعة من حيث لا يشعرون. والقصة خلاصتها أن ثعلبة بن حاطب، هذه القصة ضعيفة لا تصح، هذه القصة ضعيفة لا تصح، أن ثعلبة بن حاطب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرزقه مالا كثيرا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فرزقه الله عز وجل غنما كثيرا، ثم تناسلت هذه الأغنام فتولدت، وكان عنده يعني قطيع كبير من الغنم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جباة الزكاة وأهل الصدقة أن يأخذوا من الصدقات قال ومروا على ثعلبة بن عاط. فمروا على ثعلبة بن عاط فقال ائتوني من الغد. فجاءوهم من الليلة القادمة من الغد فقال والله هذه شبيهة الجزية. الصحابة لا يقولون مثل هذا الكلام. قال والله هذه شبيهة الجزية. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال ثعلبة. قال فأنزل الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. لأن ثعلبة كان وعد أن يتصدق إذا رزقه الله مالا. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر فما قبل الرسول صدقته. ثم جاء إلى أبي بكر بعده في خلافة أبي بكر فما قبل أبي بكر صدقته. ثم جاء إلى خلافة عمر فما قبل عمر صدقته حتى مات رضي الله تعالى عنه. وهذه نعيد ونكرر أنها لا تصح وضعيف، وضعفها جملة وطائفة من المحدثين. هذه القصة ضعفها جملة من المحدثين بجانب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حين قال ضعيفة فضعيف لا صحة له. ضعفها أو ممن ضعفها العلامة العراقي والحافظ العراقي رحمه الله تعالى، فقال سنده ضعيف الحافظ العراقي. وأيضا ضعفها ابن حجر رحمه الله تعالى فقال إسناده ضعيف جدا. وأيضا ضعفها القرطبي، قرطبي في تفسيره ضعفها ودافع عن ثعلبة فقال وثعلبة بدري أنصاري، ثعلبة بدري أنصاري وممن شهد له الله ورسوله بالإيمان، وممن شهد له الله ورسوله بالإيمان، فما روي عنه غير صحيح، فما روي عنه غير صحيح. وكذلك ابن حزم رحمه الله ضعف هذه القصة أيضا فقال وقد روينا أثرا، يقول ابن حزم وقد روينا أثرا لا يصح وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاط، أي الآية وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاط. قال وهذا باطل لأن ثعلبة بدري معروف، لأن ثعلبة بدري معروف. وكذلك الألباني في السلسلة الضعيفة قال ضعيف جدا، ذكر هذا الأثر وقال ضعيف جدا، السلسلة الضعيفة برقم 1607 1607. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الأول وهو أكثر القرآن أنه ابتدائي من غير نزول سبب أو من غير وجود سبب. القسم الثاني وهو السببي، أي أن له سبب في نزوله، بمعنى أنه تقدم له حادثة أو سبب قبل ذلك ثم أنزل الله عز وجل فيه آيات، ثم أنزل الله عز وجل فيه آيات. وهذا السبب يختلف، فذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثلاثة أمور أو ثلاثة أسباب. الأمر الأول أو السبب الأول سؤال يجيب الله عنه، سؤال يجيب الله عز وجل عنه، وهذا في مواضع متعددة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فمعنى هذا أن هذه الآية نزلت بعد ماذا؟ وجود السؤال، بعد وجود السؤال. وكذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكلمة ويسألونك أو يسألونك في القرآن جاءت في 15 موضعا، وردت في 15 موضعا كلها إجابات من الله سبحانه وتعالى، أجاب عنها بقوله يسألونك عن الأهلة أو ويسألونك عن الروح، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا أحل لهم، يسألونك عن اليتامى، في أكثر من يعني في 15 موضع تقريبا كلها وردت بهذه الصيغة. إذن هذا السبب الأول، إجابة على ماذا؟ على سؤال. الموضع الثاني أو السبب الثاني حادثة وقعت تحتاج إلى بيان، حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، حادثة نزلت تحتاج إلى بيان وتحليل. وهذا مثل به أو مثل عنه بقوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه نزلت بعد أن قال ما قال ما قاله المنافقون في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثله الراعنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني يأكلون كثير، ووصفهم بالكذب، وصفهم أيضا بالجبن. فهذا ذم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني رسول الله وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه بالآية، يعني نزلت الآية ردا أو إجابة أو بيانا لهذه الحادثة وهذه الواقع. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا أيضا كثير في كتاب الله أو في مواضع متعددة، أن آيات نزلت بعد حادثة وبعد واقع، مثل الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها وفي أهل الإفك، وكذلك آيات التيمم التي نزلت بعد ما حصل من عائشة رضي الله عنها حين فقدت العقد واحتاج المسلمون للوضوء ولم يكن هناك ماء، وأيضا منها ما ذكره البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: أنذر عشيرتك الأقربين. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى: وصباحا، هذا لفظ ينادى به الناس ليجتمعوا لأمر محذور. فلما اجتمعوا فقال: هل عهدتم مني كذبا؟ أو هل رأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ يعني لو جاءكم عدو أخبرتكم أن هناك عدو جاء من هذا الجبل هل تصدقوني؟ فقالوا: ما عهدنا عليك كذبا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا. فأنزل الله ماذا؟ تبت يدا أبي لهب وتب. إذن هذا سبب نزول هذه الآية: تبت يدا أبي لهب وتب. هذا السبب الثاني، وهو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان. الأمر الثالث: فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. هناك أمر من الأمور أو فعل وقع يحتاج إلى بيان حكمه، وهذا كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر آيات المجادلة. هذه واقعة حصلت، فأنزل الله عز وجل بيانها وحكمها، أنزل الله بيانها وحكمها. وطريقة يضاف هنا أن طريقة معرفة سبب النزول هذا يرجع فيه إما إلى نقل صحيح عن الصحابة أو التابعين عن الصحابة، يعني لابد من وجود نقل صحيح في قضية صحة سبب النزول. كما قلنا أن كثير من أسباب النزول قد تكون ضعيفة أو موضوعة، فإذا لا بد من معرفة سبب النزول والرجوع إلى النقل الصحيح، الرجوع إلى النقل الصحيح. وممن كان عالما بأسباب النزول كما ذكرنا أيضا عالما بالتفسير هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يقول: ما من آية إلا وأعرف متى نزلت وفيما أنزلت. كان من أعلم الصحابة بأسباب النزول. ومن الكتب المؤلفة التي يرجع فيها إلى بيان أسباب النزول، هناك مؤلفات خاصة في أسباب النزول. طبعا كتب التفسير أكثرها إن لم يكن كلها تذكر سبب النزول، لكن هناك كتب خصصت لبيان أسباب النزول، منها كتاب العجاب في بيان الأسباب، هذا مطبوع في مجلدين للحافظ بن حجر، العجاب في بيان الأسباب. وكذلك من الكتب كتاب السيوطي لباب النقول في أسباب النزول، لباب النقول في أسباب النزول للسيوط. وكذلك الشيخ العلامة رحمه الله الشيخ مقبل الوادي له كتاب صحيح أسباب النزول. فهذه من الكتب التي فيها بيان أسباب النزول. إذا عرفنا أن القرآن وبعض آياته له أسباب في نزوله، ما الفائدة التي نعرفها ونستفيدها من معرفة سبب نزول هذه الآية؟ لا شك أن هناك فوائد ذكرها أهل العلم. هذه الفوائد ذكر منها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الأول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء ويسأل عن الحادثة فأحيانا يتوقف لا يجيب، ينتظر ماذا؟ ينتظر أن يأتيه الوحي، أحيانا يتوقف وأحيانا يخفى عليه الأمر فينزل عليه الوحي يبين له الحكم. فهذا النزول دليل على أن القرآن من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف في الحكم ثم يأتيه بعد ذلك الوحي وتأتيه الإجابة، فهذا دليل على أن القرآن من الله سبحانه وتعالى وأنه نزل من عند الله عز وجل. مثال الأول أي مثال التوقف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوقف عن الجواب أحيانا. مثال الأول وهو التوقف حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، حين سألوه عن الروح، وهذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت وفي لفظ فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التوقف، توقف الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال جاء جواب من الله سبحانه وتعالى، نزل الوحي بهذا الجواب، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليل. ومثال الأمر الآخر أنه يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمه ولا يعرفه ولا يعلم أنه قد حصل، ثم ينزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فلان قال كذا وكذا أو حصل كذا وكذا. وهذا من أمثلته. قال مثال الثاني أي مثال خفاء الأمر على رسول الله في قوله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ورد في صحيح البخاري أن زيد بن أرقم سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، أي يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد الأعز، يريد أنه هو الأعز والأذل هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قال، أصبح الأمر متردد بين هؤلاء يحلفون ما قالوا وزيد أثبته عليه. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل تصديق زيد، وهذا أمر خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل تصديق زيد، فاستبان الأمر بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر أنهم كانوا يكذبون. هذا الأمر الأول أن القرآن من عند الله. من الحكم أيضا بيان عناية الله تعالى برسوله بالدفاع عنه، يعني هناك آيات تنزل فيها الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الدفاع عن عرضه عليه الصلاة والسلام أو عن أهل بيته، هذه كلها نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدل على أهمية وفائدة سبب النزول. منها قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فهنا فيه اتهام من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما نزل عليه القرآن جملة واحدة كما ينزل على من كان كما ينزل على السابقين من الأنبياء. فأجاب الله عز وجل عن هذه الشبهة والتهمة فقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلنا ترتيلا، فبين الحكمة من نزول القرآن منجما ومفرطا. وكذلك كما قلنا الآيات آيات الإفك التي فيها نكاح الله عز وجل وبيان براءة عائشة وطهارة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم مما دنسه به الأفاك. الفائدة الثالثة بيان عناية الله بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة همومهم. هناك كربة تنزل على المؤمنين أو شدة، فينزل الله عز وجل ما يخفف به على المؤمنين، ما يخفف به على المؤمنين، فنعلم من سبب النزول أنه نزل تخفيفا على المؤمنين وبيان لتفريج كربة من كرباته. وهذا مثال ما ذكرناه من آية التيمم، أنها نزلت أنه لما ضاع عبد لعائشة كما في الصحيح مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الناس لطلب العبد وأقاموا على غير ما لم يكن عندهم، فشكوا إلى أبي بكر، فذكر الحديث في آخره أنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فإذا الحديث الطويل فيه بيان أن الله عز وجل أنزل هذه الآية تخفيفا للمؤمنين حين شرع لهم التيمم عند عدم الماء أو العجز عنه. أيضا من الفوائد هو الرابع فهم الآية على الوجه الصحيح، فهم الآية على الوجه الصحيح. أحيانا بعض الآيات إذا لم تذهب إلى سبب نزولها لا تفهمها الفهم الصحيح، ومن ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يسعى بينهما بين الصفا والمروة. فإذا قرأنا قوله فلا جناح عليهما فهنا قد يفهم منه أن المقصود الأمر على الإباحة، أنه من أراد يطوف ومن أراد لا يطوف، وأن من لا يطوف لا حرج عليه. لكن هذا غير صحيح، فهم غير صحيح، مما يدل عليه سبب النزول، سبب النزول يدل على أن هذا الفهم للآية غير صحيح. وسبب النزول أن كأنه كان المسلمون يرون حرجا في السعي بين الصفا والمروة، ذكروا بذلك أسبابا، أن كأنه كان عليها أصنام تعبد من دون الله في الجاهلية، فهنا وقع في أنفسهم حرج من السعي بين الصفا والمروة، فأخبر الله عز وجل أو أمرهم بأنه ليس هناك حرج في السعي بين الصفا والمروة. فقوله فلا جناح أي رفع للحرج عن السعي بينهما، وليس أنه لا جناح بمعنى أنه مباح الطواف بهما فمن تركهما فليس عليه شيء، بل هما كما هو معلوم السعي من أركان الحج، سعي الحج من أركانه، كذلك هو من واجبات العمرة، لا تصح العمرة ولا الحج إلا بالسعي بين الصفا والمروة. يقول في صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، وهنا سبب النزول أنهم أمسكوا عن الصفا والمروة، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله أن يطوف بهم، يعني فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهم. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد نفي أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن هذه بعض الفوائد في قضية أسباب النزول. ومن الفوائد أضاف أهل العلم أيضا من الفوائد في أسباب النزول أنه يعين على فهم الحكمة التي يشتمل عليها التشريع، نفهم الحكمة من التشريع وكذلك التدرج في التشريع وتاريخ التشريع من أسباب النزول، هذه حكمة وهي أيضا مهمة ونفيسة. وكذلك من الأسباب أو من الفوائد معرفة من نزلت فيه الآية من الصحابة، معرفة من نزلت فيه الآية من الصحابة، فبسبب النزول الصحيح نعرف أن الآية نزلت في فلان فيكون له فضل في هذه الآية حيث ذكر في القرآن وهكذا. وكذلك من الأسباب تيسير الحفظ وتسهيل الفهم، إذا عرفت الآيات وفهمتها وعرفت أسباب نزولها يسهل عليك فهمها ويسهل عليك الحفظ. إذن تيسير الحفظ وتسهيل الفهم، تيسير الحفظ وتسهيل الفهم. بقيت المسألة الأخيرة في قضية أسباب النزول، وهي قاعدة مهمة في النظر في القرآن، وهذه القاعدة بيانها أو نصها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه القاعدة من مباحث علم الأصول، وهي أيضا يذكرها أهل علم القرآن أو علوم القرآن، فهي من المسائل المشتركة بين الأصول وبين علوم القرآن، وإن كان أغلب من يبحثها وهم أهل الأصول أو في مباحث أصول الفقه. فإذا نزلت الآية لسبب خاص من الأسباب وكان لفظها عاما، فإن الحكم يتناول كل من دخل في الآية، يكون الحكم عام، فلا ننظر إلى خصوص السبب ونجعل هذا اللفظ العام والحكم العام نجعله فقط على هذا السبب من أو على هذا الشخص من الأشخاص، بل بعض الآيات وبعض الأحكام تنزل لسبب معين، لكن لما كان لفظها عاما أخذنا كان هذا الحكم عاما لمن كان على طريقته أو من دخل في حكمه. فمثاله ما سبق معنا في قضية التيمم، التيمم آية التيمم وإن كانت نزلت في سبب خاص وهي في قضية الصحابة، لكن لفظها عام فشرع التيمم بعد ذلك لكل من عدم ماء. وكذلك من الألفاظ أو من الأمثلة، الشيخ يقول إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا بسببها وكل ما يتناوله لفظه، أي يكون الحكم عام، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، وإن كان قد ينزل لسبب مخصص لكنه نزل تشريعا عام للجميع. أمثلة ذلك آيات اللعان، آيات اللعان من سورة النور، وهي في قذف الرجل زوجته بالفاحشة، قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إلى آخر الآيات إنه من الصادقين. فهذه الآيات حكمها ولفظها ماذا؟ عام، لكنها نزلت في سبب خاص، فهل نقول اللعان لا يصلح إلا في ذاك السبب ثم ينقطع حكم اللعان؟ لا، ما دام أنه أي أنه ولو نزل في سبب خاص لكنه يدخل فيه كل من كان في حكمه. فهذه الآية في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نزلت في هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، وهذا هو الحكم. الأصل في القذف أنه يجلد إلا إذا جاء بماذا؟ بأربعة شهداء، بأربعة شهداء. فهنا قال إما أن تأتي بالبينة أو حد في ظهرك، فقال هلال بن أمية والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل فجاءت، فنزلت آيات ماذا؟ اللعان، أن الرجل يلاعن زوجته يقول لها أشهد بالله أنني لصادق وأنك كاذبة خمس مرات، فإذا قال الخامسة وهو كاذب نزلت عليه لعنة الله. ثم ينظر إلى المرأة فإن أقرت فيقع عليها الحد. فإن حلفت أيضا ولعنت زوجها فهنا أيضا في الخامسة تحل عليها لعنة الله وغضبه إن كانت من الكافرين. فهذه الآيات نزلت بسبب قذف هلال بن أمية لامرأته، لكن حكمها شامل له ولغيره. فهنا يتضح قضية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يدل على أن هذا الحكم شامل له ولغيره أيضا أن هذه الواقعة حصلت مرة أخرى، وهي ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد أن عويمر العجلاني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، أي أنه أخذ الحكم الذي كان قد أنزل بهلال بن أمية أيضا فطبقه على عويمر العجلاني. هذا دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. ومن ذلك أيضا من الأمثلة ويضاف إليها آيات الظهار. آيات الظهار حكم عام لكل من ظاهر امرأته أو زوجته، فقال: أنت عليك ظهري أمي، فهو حكم عام. لكن إذا نظرنا إلى الآيات فهي نزلت في سبب خاص، نزلت في سبب خاص، منها أن في حادثة خولة بنت ثعلبة التي ظهر منها زوجها أوس بن الصامت، كانت سبب لنزول آيات الظهار. لكن كونها سببا لنزول أو كانت نازلة في سبب خاص لا يجعل الحكم خاصا، وإنما ما دام أن لفظه عام فيكون الحكم عام. ومن أمثلته أيضا ويضاف إليه حديث عبد الله بن معقل في صحيح البخاري. قال عبد الله بن معقل: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألته. يقول عبد الله بن معقل: جلست إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد فسألته عن الفدية، وهي قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه نزلت في كعب بن عجرة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أذى في رأسه، يعني جاءه القبض على رأسه وهو محرم، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويزيل الأذى ويدفع الفدية. قال: فنزل قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه مبينا هذه القاعدة، أنه لا عبرة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقال كعب بن عجرة: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، نزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذا ما يتعلق بالقاعدة التي يذكرها أهل الأصول ويذكرها أهل علوم القرآن وأيضا المفسرون، وهي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبه نقف إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك الله.